لبيك، أي ألبي تلبية بعد تلبية. ولبيك اللهم لبيك، أي أنقادوا إليك يا رب انقيادا تاما، أنقادوا إليك يا إلهي انقيادا تاما. وإجابتي لك يا ربي هي إجابة متبوعة بإجابة فيها الإيمان وفيها الحب والإقرار بالالتزام بدوام العبودية لك يا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك مأخوذة من الفاعل لب بالمكان، أي استقر وبه استمر وأقر والتزم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا لا لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا لا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، خفقان القلب أبدى ما سطر حينما ألفيت جمعا من بشر، غادروا أهلا ومالا عن رضا، وانشراح الصدر فيهم قد ظهر. حول بيت الله طافوا في زمر، حول بيت الله طافوا في زمر، يسترون الحب في خطو حذر، طاعة لله إنا دائما نفعل الأشياء سمعا للقدر. خفقان القلب أبدى ما ستر حينما ألفيت جمعا من بشر. مواكب الحجاج عند البلاد والثور، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عند البلاد والثور، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. رايحين لبيت الله، يا ريتنا أنا معهم، من كل فج عميق الشوق نجمعهم. رايحين لبيت الله، يا ريتنا أنا معهم، من كل فج عميق الشوق نجمعهم. في موكب الأنوار بيصلوا على المختار، وعلى ابنهم تاني كله إيمان وسرور. أفواج ورا أفواج ماشية في طريق الله. شكرا زميلتي العزيزة مهندسة الصوت ربعة علي، فلقد اخترت بالفعل هذه الكلمات الرقيقة الجميلة الممتلئة بالمشاعر الجليلة، مشاعر الاشتياق والحنين إلى زيارة بيت الله الحرام. أفواج وراء أفواج، إنها مواكب الحجاج، أغنية جميلة كتبها الشاعر فوزي الشرقاني. الصوت محمد ثروت، النغم للموجي الصغير. مواكب الحجاج عدت بلاد وبحور، أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. رايحين لبيت الله، رايحين لبيت الله، ياريت أنا معهم، من كل فج عميق بالشوق مجمعهم. في موكب الأنوار بيصلوا على المختار، وعلى جبينهم تاج كله إيمان وسرور. أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. الرحلة للمصطفى تحلى ولو صعبة، فيها السلام والصفا والمروة والكعبة. يسعى الجميع ويطوف ألوف وراها ألوف على جبينهم تاج كله إيمان وسرور أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور وفوق جبل عرفات الكل بيلبي بالدمع والدعوات لبيك يا ربي أكرمنا يا رحمن بالعفو والغفران وعلى جبينهم تاج كله إيمان وسرور أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور مواكب الحجاج عدت بلاد وفود أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور مواكب الحجاج عدت بلاد وفود أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور هذه لقطة نورانية تخطف القلوب تخطف القلوب لتسمو بها إلى إشراقات فيوضات تجليات رحمات عطاءات رافع السماوات رب القدرة الذي يتجلى من فوق سماء الدنيا على ضيوفه يوم عرفة على عرفات اللهم ارزقنا هذه اللحظات وهذا اليوم وهذه الشعيرة اكتبها لنا هذه الكلمات التي كتبها الشاعر فوزي الشلقاني وشد بها محمد ثروت وهي من ألحان الموسيقار الموبي الصغير تبهجنا لبيك اللهم لبيك وبالنسمات نسمات يوم عرفة هو موسم الحج والشاعر على أعلى درجات التوفيق قدم لنا هذا الشد إنه هدف وقد وصل إليه الشاعر من هذا العطر الغنائي حيث عبر عن جوهر نورانية مشهد ضيوف الرحمن في رحلتهم السامية إلى بيت الله الحرام اللغة المعاصرة على هواء القاهرة أفاض أصدقاء المستمعين المبدعون والشعراء في التعبير عن هذه الرحلة السامية رحلة الحج للحج وللكعبة شوقي أشواقي ترسل أشواقا ذو الحجة يأتي كربيع في الكون تسامى إشراقا أيامك ذا الحجة تأتي بنسائم تبهج مشتاقا لنطوف نلبي لبيك اللهم بقلب قد لاقى أشواقا ترسل أشواقا بالنور تدفق رقراقا اللغة المعاصرة على هواء القاهرة تعالوا نتابع هذه الكلمات من فيض قلب جمال الشاعر كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة قصيدة الله قد صار قلبي مذ عرفتك شاعرا يكوئن الأشياء حتى يسترد نهاه ولكم تذكرني الهيولى ذاهلا كيف انتشأت من التراب وقد روتني نفحة من سر كن السفينة التي تبغي، وكان رؤاه أكرمتني. فتفجرت من حولي الأقمار والأشجار والأنهار بين وشائجي، في نطفة أولى ارتقت علقا على مضغ عاظمها اكتست لحما. تبارك منشئ من غابر ترب الذرى تزهو به الأمواه. حدثت عنك يا حبيبي كل أزهار الجميلة، فاستبد بمهجتي لطف التحايا من تحدث نخلة. من ذا الذي سواك في قدمين شامختين؟ قلت رب الله، من ذا الذي شق العيون أراك بدعة صنعه في العالمين شواهدا؟ قلت اصطفاني الله، من ذا الذي وهب اللسان حلاوة وتعقلا حتى يسبح صامتا فتسر من فرط الجمال شفاه؟ فنطقت مولاي الكريم أفاءني، فلعل نفسي تهتدي بهداه. إن اغتسلت من الذنوب وقفت في عرفات أبحث عن شفيعي مستجيرا من عذاباتي، فزملني ودثرني وأرشدني إلى الصفح الجميل، فمن سواك يجيرني برضاه؟ وخجلتاه إذ الخطايا أهلكت عمري، وكان الظن فيك تسامحا، فطمعت أن قد أستقال من المهالك يا مغيثا لا يمل رجاه. ولقد مرضت فلمت إخواني لأجلي، أي عبادي قد مرضت ولم تعودوني، كأنك في مرحمة تفاديني. تقول معاتبا لو زرتموه لكنتم تجدونني عند الذي أشفيته بدعاه. من ذا الذي أحيا ابن آدم وقال يا كل الملائكة أن سجودا، فاستجابوا ما عدا الجنين فكان منك عداه. يا مستجاب اغفر لنا الزلات، إنا قد تجاوزنا المدى، لكنما لا شيء يعوز من لا تساوي عنده كل الدنا جنح البعوضة. يا إلهي توبة للمستجير اصبغ عليه نقاء ثوب شف من ألق الجنان الوارفات، فأظهرت بتقاه نسمو إليك مبرئين من التورط في الدنايا. مدد مدد وجهت وجهي للذي هو لا إله سواه، أسلمت روحي للذي خلق السماء بلا عمد، فارفق بكل الناس في هذا البلد. رحمك يا الله غوث أيا غياث، بل أحد أحد. كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة. جمال الشاعر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله للحج وللكعبة شوقي، أشواقي ترسل أشواقا للحج وللكعبة شوقي، أشواقي ترسل أشواقا. ذو الحجة يأتيك ربيعي في الكون تسامى إشراقا، أيامك ذا الحجة تأتي بنسائم تبهج مشتاقا، لنطوف نلبي لبيك اللهم بقلب قد لاقا. أشواقا ترسل أشواقا بالنور تدفق رقراقا أشواقا ترسل أشواقا بالنور تدفق رقراقا للحج وللكعبة شوقي أشواقي ترسل أشواقا أداء الفنان إبراهيم رشد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إلى الرحمن مقصدنا وللرحمن مسعانا، ونرجو عفوه فضلا به تمحى خطايانا، بالاستغفار يرحمنا وبالغفران يرعانا، فلا نشقى بآخرة ولا نشقى بدنيانا. فألهم خالقي قلبي دعاء منك إحسانا، ووفقنا لما ترضى أنا في خيرك الآن، فسامحنا وأنجحنا وزد في القلب إيمانا، أرتل نورك الأسمى كتاب الله قرآنا، يلبي القلب مشتاقا لحج البيت رضوانا. إلى الرحمن مقصدنا وللرحمن مسعانا. كل لحظة وأنتم أصدقائي المستمعين بكل خير. هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة تناغم مع نسائمي هذه الأيام الطيبة، حيث العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من عام 1443 من الهجرة. هذه الأيام فيها نسمات من القبول الرباني لكل ما يقدم من طاعات وقربات إلى الله في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. على كل منا أن يثقل ميزانه في هذه الأيام، فهذه الأيام كنوز الدنيا لا تعوض ساعة واحدة فيها. أيامها لا تحسب بالساعة ولا بالليلة ولا باليوم، ولكن بالدقيقة، بل بالثانية، بل بالنفس الواحد الذي نذكر فيه الله سبحانه وتعالى. الله الله الله الله. أصدقائي، شكرا متابعتكم هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شكرا جهد زميلتي مهندسة الصوت ربعة علي. كل التقدير، كل عام وأنتم دائما بكل خير. إلى لقاء جديد مع دفق يتجدد بتجدد استماعكم، وإن شاء الله نحقق استمتاعكم. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي.